من روائع المصحف المجود. اذهبوا الآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فراق الكريم. Yeah. يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اذهبوا ولما فصلت العير قال أبوهم لا أجد ريح يوسف صدق الله العظيم.